الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في سند هذا الحديث النبوي المروي بطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمضمون أن أمتي لا تجتمع على الضلالة. قلنا إن هذا الحديث لم يرد في الصحيحين، وإنما أورده الحاكم في مستدركه ورواه عن ثلاثة، عن ابن عمر بطرق، وعن ابن عباس، وعن أنس ابن مالك. وما رواه عن ابن عمر رواه بأسانيد سبعة. رأينا أن في سندين من هذه الأسانيد السبعة يوجد وهن بحسب اعتراف الحاكم نفسه في المقطع الواقع بينه وبين المعتمر، أو بينه وبين خالد كما اعترف هو ونقلنا بالأمس. وأما في خمسة من هذه الأسانيد فيوجد شخص عبر عنه بتعابير مختلفة، سفيان المدني أو سفيان المدني كذا كذا، وبالتالي قال الحاكم نقلا عن رجالي آخر أنه هذا لا نعرفه، هذا الشخص لا نعرف منه. ثم قال الحاكم في سبيل التخلص عن ضعف السند، قال كلاما مضمونه هو أن هذه أسانيد سبعة إلى المعتمر ابن سليمان، وهو أحد أركان الحديث، فلا يسعنا أن نحكم بأن كل هذه الأسانيد محمولة على الخطأ، لأننا لا نعرف مثلا سليمان بن سفيان المدني أو ونحن إذا قلنا هذا الكلام، يعني إذا حملنا هذه الأسانيد على الخطأ لأجل عدم معرفة هذا الشخص، هذا معناه أننا نسبنا الراوي وهو المعتمر بن سليمان، نسبناه إلى الجهالة أنه يروي عن مجهولين ووهنا به الحديث. لا، لا نقول هذا، لكننا نقول إن المعتمر ابن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ كأنه يقصد الحاكم بهذا الكلام أن سند هذا الحديث إلى المعتمر ابن سليمان ثابت بالاستفاضة مثلا أو بالتواتر، فلا يضر ضعف هذه الأسانيد السبعة باعتبار الاستفاضة أو التواتر. وأما أن مجهولية سليمان ابن سفيان المدني لا تضر هذه المجهولية. ليش؟ لأن المناقشة في السند لأجل هذه النقطة فقط، هذا معناه أننا ننسب المعتمر ابن سليمان إلى الجهالة، وهذا لا يسعنا أن نقوله. إذن لا بد من أن يكون قد سمع هذا الحديث من ثقة، إما أن ابن سفيان ابن سفيان ثقة، أو يكون المعتمر قد روى هذا الحديث عن أبيه كما في السند الأول من الأسانيد التي ذكرناها بالأمس، أو روى هذا الحديث عن سلم ابن أبي الذيال كما في السند الخامس. هذا كلام النيسابوري. أقول لم يذكر في كلامه أنه بأي دليل كان يجب على المعتمر أن لا يروي إلا عن ثقة. هل هناك قاعدة عندهم تقول بأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة بحيث نلتزم بوثاقة كل من روى عنه ثقة؟ طب المعتمر ابن سليمان ثقة وفق عندكم، لكن لا بد، هذا ذي الكلام، لا بد من أن يكون له أصل، أي لا بد من أن جاء بها الحاكم، فهي قاعدة عندهم لم يعهد عنهم وجود هكذا قاعدة عندهم عند أرباب الجرح والتعديل عندهم أنه الثقة لا يروي إلا عن ثقة. فكلام لا ينطبق على موازينهم هم. ثم يقول لتأييد حديث المعتمر، يقول وجدنا للحديث شواهد غير حديث المعتمر، يعني غير المعتمر أيضا الحديث رواه بعض الأشخاص الآخرين لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، يعني الإجماع من أساس مذهبهم هذا حسب ادعائهم أنه أجمعت الأمة على أبي بكر مثلا. لا أدعي صحته، ويعترف بأنه هذه الشواهد غير صحيحة، شواهد اللي سوف يذكرها، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها ليش؟ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. ها؟ وهنا ينقل الحديث ثالثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بسندين، والمتن في أحد السندين هو لا يجمع الله أمتي، أو قال هذه الأمة على الضلال أبدا ويد الله على الجماعة، هذا في أحد السندين. وفي السند الآخر المتن هكذا لا يجمع الله أمتي على ضلال أبدا ويد الله على الجماعة، هذا عن ابن عباس. ويروي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه مبارك بن سحيم، والمثل هذا أنه صلى الله عليه وآله سأل ربه أربعا، طلب من الله 14، سأله أن لا يموت جوعا فأعطي ذلك، وسأل ربه أن لا يجتمعوا على ضلاله فأعطي ذلك، وسأل ربه أن لا يرتدوا كفارا حاسين حسابهم من قبل فأعطي ذلك. يعني بعد لا تحشي شيخ نوري على المنبر تتدى الناس بعد النبي إلا لا تحشيها هاي بعد، لأن سأل ربه أن لا يرتدوا كفارا فأعطي ذلك، وسأل ربه أن لا يغلبهم عدوهم فيستبيح بأسهم فأعطي ذلك، هاي أربعة أعطي. الخامس سأل ما أعطي، وسأل ربه أن لا يكون بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. هذا هم عن أنس بسند فيه مبارك بن سحيم. ثم يقول الحاكم أما مبارك ابن سحيم فإنه ممن لا يمشي بهذا الكتاب، يعني ما إلى محل من الإعراب في كتابي هذا أنا، لأن الواحد يعني لكني ذكرته اضطرارا. شنو الاضطرار؟ إذن كما تلاحظون الرواية الواردة عن ابن عمر بالأسانيد السبعة، رأينا أن في اثنين منها وهنا بحسب اعتراف الحاكم في المقطع الواقع بينه وبين إما خالد الذي ذكرناه بالأمس أو المعتمر، وخمسة منها فيها هذا الشخص الذي مدني الذي لم يعرف أنه منه، والحاكم هو قال أنه ما معروف. هذا الرواية المروية عن ابن عمر بالأسانيد السبعة، فهي غير تامة على أصولهم مو على أصولنا. وأما الوارد عن أنس ابن مالك، خب واعترف الحاكم نفسه بأن في سندها هذا ابن سحيم مبارك بن سحيم الذي لا يمشي في هذا الكتاب. وأما الرواية الواردة عن ابن عباس فهي مشمولة لقوله لا أدعي صحتها، قال هناك شواهد الحديث لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، لأنه إجماع الأمة أهل الإسلام على كلام. هذا وضع الحديث، وضعية سند الحديث على موازينهم هم، مو بس على هو أدنى الذي لا نعترف برواتهم أبدا. وأما إذا أراد الحاكم من سرد هذه الروايات، إذا أراد أن يثبت استفاضة هذه الروايات، دعوة الاستفاضة لا مجال لها، واضح، لأن هذه الروايات كلها ترجع إلى ثلاث روايات، رواية عن ابن عمر، رواية عن ابن عباس، ورواية عن أنس بن مالك. كيف تتم الاستفاضة لثلاث روايات؟ هذا إضافة إلى ما سوف نذكره من احتمال اختلاق هذه الروايات، اختلقت ودعلت بنكتة سياسية كما سوف نشير. هذا بالنسبة للحاكم ومستدركه على صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهناك صيغتان أخريتان للحديث كما تقدمت الإشارة إليهما بالأمس، وردت إحداهما في سنن ابن ماجه، وهي ما عن أبي خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 1203. هاي صيغة وردت عن أبي خلف الأعمى عن أنس، وصيغة أخرى وردت في سنن أبي داود الجزء الرابع صفحة 98، وهي ما نقله شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله أجاركم من ثلاث خلال، الله أنقذكم أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تستمعوا على ضلاله. هاتان الصيغتان. أما الصيغة الأولى هي أيضا ضعيفة السند بأبي خلف الأعمى، حيث شهد بضعفه جملة من علمائهم هم. وأما الصيغة الثانية في سندها قضمضم، شخص اسمه قضمضم الذي ينقل هذا الحديث عن شريح، وهذا الشخص محل خلاف عندهم من حيث الجرح والتعديل. وأما شريح الذي نقل الحديث عن أبي مالك شريح نفسه وإن شهدوا بوثاقته، إلا أن من المظنون قويا أنه لم يسمع الحديث من أبي مالك مباشرة، يعني أكو إرسال أرسل عن أبي مالك دون أن يروي عنه مباشرة، وإن كان في السند هكذا أنه يقول شريح عن أبي مالك، لكن المظنون قويا أنه ما سامع من أبي مالك باعتبار أنه هو لم يدرك أبا مالك الأشعري كما شهد هو ظنا على نفسه بذلك، لأنه هو يشهد على نفسه بأنه لم يدرك سعد بن أبي وقاص، وأبو مالك الأشعري توفي في حياة سعد بن أبي وقاص، على معنى أنه هو ليس ممن كان يتمكن أن يسمع مباشرة من أبي مالك الأشعري. وهناك من شكك في أصل رواية شريح مباشرة من عن الصحابة، أبو مالك الأشعري من الصحابة، أصل أن يكون شريح قد سمع من الصحابة شكك فيه. طبق لو أنه ما سمع منه الحديث، لم يدرك ظاهره هذا، يعني لم يعاصره أو كان صغيرا جدا كالعدم، يعني حسب الظاهر هذا معنى هذا التأويل، لم يدرك يعني لم يروى عنه، هذا ما يعبرون عنه أنه لم يدرك، يعني ليس كامل، لم يكن حقيقي. فهناك من يشكك في أصل رواية شريح مباشرة عن الصحابة، فلقد نقل عن محمد بن عون أو عوف أنه سئل هل سمع شريح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لا أظن ذلك، بل كان يسمع ممن ينقل عن الرسول ثم يرسله، ما يجيب اسم الواسطة يرسل. وصرح أبو حاتم بأن كل ما يرويه شريح عن أبي مالك الأشعري فهو مرسل، إذن بهذا يكاد يحصل الاطمئنان لنا بالإرسال في هذا المثال. فالرواية الثانية أيضا غير تامة سندا، الأولى هم ابن خلف الأعمى الذي لم يتم، فالحديث بكل طرقه المذكورة في كتبهم ساقط سندا حتى على أصوله، وأما تعدد النقل هذا لا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة، فإننا نحتمل قويا الاختلاق في هذا الحديث، وذلك بنكتة عامة كانت تدعوهم إلى أن يختلقوا هذا الحديث لتصحيح الإجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم، ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاق لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر كما قلنا في بحث التواتر. ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات المتعددة ويلاحظ حال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع. إذن ولا سيما ذاك الزمن كان الدفع على شدة يدفع هذا تمام الكلام حول سند هذا كما هو وارد في كتب العامة، وقد عرفنا أنه هذا السند لا يجدينا ولا ينفعنا، كما لا يجدينا أيضا بعض المراسيل الشيعية المروية في كتبنا، هي مراسيل نقلها صاحب كشف القناع، ينقل أكو كتاب كشف القناع بحث مفصل حول الإجماع، فينقل بعض المراسيل عن احتجاز الفرنسي وعن تحف العقول، وفيها مراسيل يعني ليست لها سند. وكذلك لا يفيدنا ما ورد في البحار في مجلدات الفتن والمحن في باب الخامس احتجاج علي على أبي بكر في أمر البيعة. هناك أيضا يروي المجلسي عن الخصال, ينقل عن الخصال بسند فيه مجاهيل متعددون عن الإمام الصادق عن أبيه عن جده في قصة احتجاج علي عليه السلام على أبي بكر, حيث تمسك أبو بكر بقول رسول الله إن الله لا يجمع أمتي على ضلال, وناقشه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الصغرى ولم يناقش أصل صدور. الإمام ما ناقش في أصل الحديث صدور الحديث, وإنما ناقشه في الصغرى أنه إن الله لا يجمع أمتي على ضلال, وما يخالف, لكن من قال أنه أجمعت الأمة عليك إجماع على أبو بكر؟ وهذا الحديث أيضا هم ساقط صندا باعتبار أنه يشتمل على مجاهيل. إذن فلم يتم ولا سند واحد لهذا الحديث, هذا في جانب السند. قلنا ان الحديث ساقط سندا ودلالة, هذا من ناحية السند. واما سقوط الحديث دلالة, افرض الحديث صادق, لنفرض الحديث صادق لا تجتمع امتي على الضلال. الضلال ما معناها؟ الضلال معناها العدول عن الحق عن عمد وتقصير. وأما من يخالف حكما من أحكام الإسلام في مسألة من المسائل عن اجتهاد بلا تقصير في اجتهاده, وهذا لا يعد من الضالين, هذا ليس ضلالا, خصوصا إذا رجع إلى حكم شرعي ظاهري في المقام. الحكم الشرعي الظاهري أيضا حكم الله, ليس حكم الله منحصرا بالحكم الواقع. المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي فالحكم الشرعي الإلهي المجعول من قبل الله له هو الحكم الظاهري لا غير. فكيف يعتبر هذا الإنسان ضالا مع أنه تمسك بحكم شرعي تم موضوعه لهذا الشخص, وموضوعه عبارة عن عدم العلم بالحكم الواقع؟ هذا الموضوع تم بالنسبة لهذا الإنسان, تمسك بالحكم. إذن الحديث لا يدل على ما يفيدنا في مسألتنا الأصولية, لأن الوارد في الحديث عنوان الضلالة, والضلالة تستوطن الإثم والانحراف معصية, وهذا أخص من الخطأ. نحن نبحث عن الحجية وعدم الحجية في الإجماع, نريد أن نرى أن الإجماع حجة على الحكم الشرعي أو ليس حجة. طب هنا الكلام في الخطأ وعدم الخطأ, أنه لو أجمع الفقهاء على شيء فهل أن هذا المجمع عليه مطابق للواقع هو الحكم الواقعي أو لا خاطئ؟ الكلام في هذا. تريدون أن تثبتوا أن إجماعهم يكشف عن الحكم الواقعي وأن المجمع عليه هو الواقع من خلال ماذا؟ من خلال هذا الحديث. هذا الحديث لا يدل على أن الأمة لا تجتمع على خطأ, هذا الحديث لا يدل على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ, وإنما يدل على أن الأمة لا تجتمع على الانحراف على الضلالة على المعصية مو على الخطأ. احنا نريد حديث يقول لا تجتمع أمتي على خطأ, لا كيف يفيدنا حتى يدل هذا الحديث على حجية الإجماع. يدل على أنه مهما متى ما أجمع الناس أو أجمعت الأمة أو أجمع الفقهاء على شيئين فهذا الشيء هو الحق هو المطابق للواقع ليس خاطئا. نحتاج إلى حديث يقول إن أمتي لا تجتمع على خفاء، هذا الحديث لم يقل هكذا، هذا الحديث يقول إن أمتي لا تجتمع على الضلال. فلو فرضنا أن الفقهاء كلهم الأمة كلها أجمعت على شيء وافترضنا أن ذا شيء خطأ، ذاك الشيء خطأ مو مطابق للواقع، مع ذلك ليس ضلالة، ليس ضلالة، لأنهم لم يجمعوا على ذاك الشيء الباطل عن عمد وعن تقصير حتى يكون إثما ومعصية وضلالة وإنحراف، وإنما خطأ وهم معذورون في خطأ. خطأ المجمعين جميعا في مسألة فرعية هذا لا يعني ضلالة. وإن شئتم قلتم أن الرواية حتى لو فرضنا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تفيدنا في غرضنا الأصولي هنا، لأنها لم تقل إن أمتي لا تجتمع على خطأ، وإنما قالت إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، والضلالة كما قلنا أخص من الخطأ. المجتهد إذا اجتهد وبذل وسعه بفهم الحكم الشرعي وصرف نظره في الآيات والروايات واستنبط مثلا استحباب قراءة السورة بعد الحمد والصلاة، استحباب، ولكنه أفرض كان مخطئا وأنه السورة واجبة مو مستحبة، لكن الفقيه بذل وسعى وصل إلى هذه النتيجة، لم يقصر في بذل الجهد والوسع في معرفة الحكم الشرعي، وصل إلى حكم هو خلاف الواقع. لا يقال عن هذا الفقيه عن هذا المجتهد أنه في ضلالة، نعم يقال عنه أنه في خطأ صح، لكن لا يقال عنه أنه في ضلالة. المتفاهم عرفا من الضلالة الإثم والانحراف، فغاية ما يثبت بهذه الرواية هو أن جميع المسلمين سوف لا يصبحون في يوم من الأيام فسقة وآثمين وعاصين. فإذا أجمعوا مثلا على استحباب السورة وكان هذا الإجماع خاطئا في الواقع فهم في ذلك لم يجتمعوا على ضلالة، والحديث يدل على هذا، نعم لم يجتمعوا على ضلالة، لم يجتمعوا على إثم، لم يجتمعوا على انحراف وبدعة، وإن كان اجتمعوا على خطأ. إذن لا تدل هذه الرواية على حجية الإجماع وكشفه تعبدا عن الحكم الشرعي الواقعي. وبهذا نكون قد فرغنا وانتهينا من المبنى الثاني من المباني والأسس في حجية الإجماع، وهو المبنى الذي كان يحاول أن يثبت حجية الإجماع تعبدا بالدليل الشرعي، يثبت أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بموجب جعل الشارع الحجية له. ورأينا أن الشارع لم يجعل هكذا حجية للإجماع حتى لو صح سند هذا الحديث، ولو كان النبي قد قال هذا حقا وواقعا، مع ذلك كلامه لا يدل على أن النبي قد جعل الحجية للإجماع إجماع الأمة بحيث يكون إجماعها كاشفا عن الواقع، ويكون هذا الحديث دالا على أنه الإجماع دائما مطابق للواقع. لا، قد يكون الإجماع خاطئا وغير مطابق للواقع، لكنه على كل حال ليس إجماعا على ضلال وانحراف. فالمبنى الثاني أيضا مثل المبنى الأول الذي كان يحاول أن يؤسس حجية الإجماع على أساس العقل العملي، رأينا أنه مبنى غير تام، هذا المبنى الثاني أيضا غير تام. بعد ذلك ننتقل إلى المبنى الثالث وهو المبنى الأخير من المباني والأسس في حجية الإجماع، وهو المبنى الذي يقول بأن الإجماع يكشف كشفا قطعيا على أساس حكم العقل النظري وليس العقل العملي، ولا على أساس التعبد الشرعي، لا، على أساس حكم العقل النظري الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي أو يكشف عن الدليل على الحكم الشرعي. وهذا المبنى هو المبنى الصحيح الذي نتبناه ونختاره، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.